إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في كتاب الأضحية إلى الباب الثالث، وهو في أحكام الذبح، حيث قسم كتاب الأضحية إلى 3 أبواب: الباب الأول في حكمها، والثاني في صفتها، والثالث في ذبحها. قال: ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذابح، وفي بعض النسخ والذبح. إذن في هذا الباب هو سيذكر لنا ما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالذبح. قال: أما الوقت فإنهم اختلفوا فيه في 3 مواضع: في ابتدائه، وفي انتهائه، وفي الليالي المتخللة له. فبالنسبة للوقت سيذكر لنا 3 مسائل: في ابتداء الوقت يعني وقت الذبح، وفي انتهائه، وفي الليالي المتخللة له. وذلك أن هناك من لم يجوز الذبح في ليالي هذا الوقت، وخص الذبح بالنهار. أما المسألة الأولى، قال: فأما في ابتدائه فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، فالذبح قبل صلاة العيد أو قبل انتهاء وقتها هذا لا يجوز، هذا محل اتفاق، لأن الأحاديث صريحة في ذلك. قال: لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. هذا متفق عليه، من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، يعني ليست نسكا. ليس معناه أنها لا تؤكل، وإنما تؤكل، لكنها ليست أضحية. قال: فإنما هي شاة لحم. هذا الأمر الأول، لماذا اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز؟ الدليل الأول هذا. الدليل الثاني: وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة. والأمر بالإعادة دليل على عدم صحة الفعل الذي حصل، لأنه أمر بالإعادة. وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة حتى ولو كان جاهلا، فلا يعذر بجهله في هذا. لو قال: ما كنت أدري أن الذبح لا يصح قبل الصلاة، نقول أعد، فإن الجهل لا يؤثر في ترك الواجب، الواجب لا بد من الاتيان به. إنسان صلى بغير وضوء، الوضوء مأمور به، ما نقول له خلاص انتهت الصلاة، لا، نأمره بالإعادة، توضأ وأعد الصلاة. فكذلك هذا، وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة. الثالث، الدليل الثالث، وقوله أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر، فيه دليل على عظم الصلاة، فيه دليل على عظم الصلاة، أن الصلاة تقدم على النحر، بحيث أنه لو قدم النحر على الصلاة لا يجوز نحره. ولذا قال سبحانه فصل لربك وانحر، أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر. فانظر إلى هذه الدلائل، ثلاث دلائل على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز. قال إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى. قال واختلفوا في من ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة. فإذا الذبح قبل الصلاة لا يجوز اتفاقا. طيب، إذا انتهى الناس من الصلاة وذبحوا قبل ذبح الإمام، فهذا اختلفوا فيه. القول الأول، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. القول الثاني، وقال أبو حنيفة والثوري وبقية الأئمة، يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فهذان قولان. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب ويمكن أن تراجع لهذه الأحاديث صحيح الإمام مسلم، فقد استوعبها رحمه الله في كتاب الأضحية. الناظر في هذه الآثار يجد في بعضها تعليق صحة الذبح بالانتهاء من الصلاة، وفي بعضها تعليق ذلك بذبح الإمام، وتصوير هذه المسألة أن الإمام يأخذ أضحيته في المصلى والناس يأخذون أضاحيهم، فإذا انتهى الإمام من الصلاة وسماع الخطبة غير واجب، فيقومون ويذبحون والإمام يخطب، فيكونون ذبحوا قبل الإمام لكنهم ذبحوا بعد الصلاة فهل ذبحهم صحيح أم أنهم لا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام؟ هذه مسألة مهمة. قال اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد. خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم، نعم، رواه الإمام مسلم من حديث جابر برقم 1964، هذا من حديث جابر. قال فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح، لأن ذبح الإمام متأخر فإذا ذبح بعد الإمام فقد ذبح بعد الصلاة. ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بردة ابن نيار الذي هو خال البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب في الصحيحين، وأبو بردة بن نيار هذا خاله، تعجل الذبح، قال أردت أن يعني أطعم أهلي بعد أن صلى الفجر يوم العيد، ذبح مباشرة من أجل أن يعني يطعم أهله قبل أن يصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم ليست من النسك في شيء. وذلك أن في بعض رواياته أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالإعادة. تقول الأول هذا في صحيح مسلم برقم 1961 على 4، والذي بعده الذي فيه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم 1961 على 5، فاللفظان ثابتان. قال وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى، على موطن واحد أولى، لأنه هو نفس الإيش، هو نفس صاحب القصة أبي بردة بن نيار. وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ذبح قبل رسول الله نفسرها بإيش؟ ها؟ بأنه ذبح قبل الصلاة، فيكون المؤثر في الحكم هو قبل الصلاة. قال فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره أن من ذبح قبل الصلاة فليعد. تقول هذا صحيح، هذا الفقه الذي ذكره لنا ابن رشد صحيح، المتأمل في الأحاديث يستيقن أن المراد المنع من الذبح قبل الصلاة. قال وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ. تقول وهذا المفهوم قد جاء منطوقا به عند البخاري ومسلم حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، يعني المفهوم الذي ذكره ابن رشد ها هنا قد جاء منطوقا من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، فالإنسان إذا صلى وذبح بعد صلاة نفسه فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن فرضه التبيين، وهو الذي يقولون فيه إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. لو كان الذبح لا يصح إلا بعد ذبح الإمام لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكد عليه، وإنما غالب الأحاديث أن الذبح لا يصح قبل الصلاة، فالتعليق بالصلاة لا بذبح الإمام. قال ونص حديث أنس هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. ويمكن أن تراجع لهذا الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 497 وصفحة 500 صفحة 497 وصفحة 500. طيب ما هو الحديث المشكل في هذا؟ الحديث هو حديث جابر الذي رواه مسلم برقم 1964 قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر، يعني نحر قبل ليش؟ قبل الصلاة، هذا الظاهر. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله، من كان نحر قبله، قبله أي وقبل ليش؟ وقبل الصلاة، أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة المشكلة، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الجملة يفسرها ما جاء في بقية الأحاديث الأخرى الواضحة، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ينتهوا من ليش؟ من الصلاة. فهذا الذي يظهر والله أعلم. طبعا على أساس هذه الرواية اعتمد الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. فإذا خروجنا من هذه المسألة كيف؟ نقول أن غالب الأحاديث التي رواها الإمام مسلم وغيره تدل على أن المؤثر في ذلك هو ليش؟ هو الصلاة، لا ذبح الإمام. وأما هذا الحديث حديث جابر فيمكن يعني توجيهه بحيث لا يخالف بقية الأحاديث. يعني مثلا حديث البراء الذي رواه البخاري ومسلم لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، واضح، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، فربط النبي صلى الله عليه وسلم وقت الذبح بإيش؟ بصلاة من؟ بصلاة الذابح نفسه. لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. فإذا الناظر في الأحاديث أيها الإخوة يعني يتبين له هذا جليا. قال واختلفوا في هذا الباب في فرع مسكوت عنه، وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى. متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى؟ يعني كان يمكن أن تكون هذه المسألة أحسن من هذا، فنقول متى يذبح من لم يعني يجتمعون لصلاة العيد، الناس المتفرقون، الناس المتفرقون. اللهم أن يكون قصد بقول من ليس له إمام يعني الذين لا يجتمعون لصلاة العيد. معروف أن صلاة العيد واجبة، واجبة على أهل القرى، أهل الحضر، وعلى أهل البوادي. صلاة العيد ركعتين، إنسان يعيش في بادية مع أهله يصلي ركعتين، يصلي كل واحد ركعتين. فهؤلاء متى يذبحون؟ اعتمادا على حديث البراء لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. فقال مالك قول الأول يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم، لماذا قال مالك هذا القول؟ لأنه يربط الذبح بذبح ليش؟ بذبح الإمام. قال يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم. قول الثاني وقال الشافعي يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. معروف أن صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حوالي ربع ساعة، وكمان صلاة العيد والخطبة قول 20 دقيقة، فإذا 45 دقيقة، 40 دقيقة بعد طلوع الشمس مثلا. القول الثالث وقال أبو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه. لماذا؟ لأن الذبح يوم ليش؟ يوم النحر، واليوم يبدأ بطلوع الفجر. الرابع وقال قوم بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. والصواب من هذا هو القول الثاني، يتحرون قدر الصلاة ويذبحون. وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر، وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى. طبعا هذا يلزم المالكية، المالكية ربطوا بإيش؟ بذبح الإمام. طيب الإمام إذا لم يذبح في المصلى، فقال قوم من المالكية هذا واحد، يتحرى ذبحه بعد انصرافه، يتحرى ذبحه بعد انصرافه. الثاني وقال قوم ليس يجب ذلك، ليس يجب ذلك، فإذا سيرجعون إلى ليش؟ إلى بعد الصلاة. ويا حبذا لو تم نقل ذبح الإمام عن طريق وسائل الوسائل المعروفة هذه، في التلفاز يأتي الحاكم ويذبح والناس يشاهدونه فيذبحون بعده ويقتدون به، فيكون هذا يعني فيه مصالح وفيه منافع، وخاصة في زماننا هذا الذي ضيع فيه المسلمون أصل الجماعة. نعم، يأتي الإمام والناس يشاهدونه، فإذا ذبح أو ذبح وكيله الناس يذبحون بعده ويقتدون به، يكون هذا فيه خير كبير، فيتعلم الناس أن يكونوا تبعا لإمامهم وتبعا لحاكمهم. ما أقبح الفرقة وما أشدها في زمان الفتن. الجماعة في زمان الفتن، رحم الله ابن مسعود ورضي عنه، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فمما يخفف الفتن الجماعة. المسألة الثانية قال وأما آخر زمان الذبح. القول الأول فإن مالكا قال آخره اليوم الثالث من أيام النحر، اليوم الثالث من أيام النحر، وذلك مغيب الشمس، فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة. فإذن هذا القول الأول، يوم النحر وإيش؟ ويومان بعده. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 7495، وهذا القول مع شهرته قال إلا أنه لم يدل عليه دليل، إلا آثار واردة عن الصحابة، إلا آثار واردة عن الصحابة، وسنذكرها إن شاء الله. وذكرها ابن حزم، وغالبها ضعيف، غالبها ضعيف. يعني مثلا روي عن عمر أخرجه ابن حزم في المحلى وضعفه، وأخرجه عن علي وضعفه، وأخرجه عن أنس وصحح إسناده، هذا كله عند ابن حزم. خرجه وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر، وأخرجه ابن حزم عن أبي هريرة وضعفه، وأخرجه ابن حزم عن ابن عباس وضعفه. فإذا لا يسلم من هذا إلا ما جاء عن أنس الذي صحح إسناده، صحح إسناده ابن حزم. يقول الشيخ ابن عثيمين: وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة، لكنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. صفحة 496. القول الثاني: وقال الشافعي: ولو زاء الأضحى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وذكر له الشيخ ابن عثيمين من صفحة 499 إلى ما بعدها، يعني خمسة أوجه لترجيح هذا القول. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، هذا حديث. وأيضا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الثالث: أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى بتحريم صيامها. الرابع: أن هذه الأيام الثلاثة كلها أيام لرمي الجمرات. الخامس: أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد. فلماذا أخذنا منها يومين؟ هي أيام التشريق، لماذا أخذنا منها يومين وتركنا الثالث؟ القول الثالث: وروي عن جماعة أنهم قالوا الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة. الرابع: وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة، وهو شاذ لا دليل عليه. وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف. الثالث هذا الذي هو ضيق جدا يوم النحر، هذا مروى عن ابن سيرين. والموسع جدا إلى آخر ذي الحجة مروى عن النخعي. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في الأيام المعلومات. تقول: والأيام المعلومات هي التي أنيط بها إيش؟ قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلما اختلفوا في الأيام المعلومات اختلفوا في نهاية وقت الذبح، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قول الأول: فقيل يوم النحر ويومان بعده. تقول: يروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم، كما في حاشية الممتع مجلد السابع 496، وهو الذي سمعتموه عن أنس بإسناد صحيح. قال: وهو المشهور. القول الثاني: وقيل العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. تقول: علقه البخاري عن ابن عباس بصيغة الجزم، ويروى مثله عن أبي موسى، ويروى مثله عن أبي موسى. طيب، نضيف لابن رشد قولين آخرين. فإذا فقيل وقيل. تقول: قول ثالث عن ابن عمر أنه كان يقول الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام. الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام. فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد النحر. هذا قول ثالث. يقول وقول الرابع أنه يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده. القول الرابع هذا مذهب أبي حنيفة، والقول الأول ها هنا كما ذكر ابن كثير، وهذا مما يراجع. قال والأول هنا للشافعي والمشهور عن أحمد، والثاني رواية عن الإمام أحمد، والثالث للإمام مالك. انظر ابن كثير عند آية الحج 29، تلاحظ أن يعني عزو الأقوال هنا يعني بحاجة إلى نظر، خلاف ما ذكره ابن رشد. فبسبب اختلافهم في تفسير الآية اختلفت هذه الأقوال. قال والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم، وذلك أنه ورد فيه عند عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. فقل هذا أصله في مسلم، وانظر صحيح أبي داود 1692، كل أيام التشريق ذبح. والآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية، ورجح دليل الخطاب فيها، دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، على الحديث المذكور، قال لا نحر إلا في هذه الأيام. عندما يقول دليل الخطاب في الآية يعني على ما اختلفوا في معناها. فالذين قالوا في الآية يوم النحر ويومان بعده، شو دليل الخطاب؟ أنه لا يجوز النحر إلا في هذه الأيام، فرجح دليل الخطاب على حديث جبير بن مطعم. قال ومن رأى الجمع، والجمع هو الأولى، الجمع مقدم على ليش؟ على الترجيح. بل نقول أيها الإخوة أن الحديث بيان للآية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ما هذه الأيام المعلومات التي فسرها الحديث؟ ولكن الأيام المعلومات، الأيام المعلومات يعني أوسع، وهي شاملة الأيام ليش؟ لأيام الذبح، لأيام التشريق. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذي يقول الأيام المعلومات أيام العشر، فتكون أيام التشريق تابعة لها، تكون أيام التشريق تابعة لها. والذي فسر الأيام المعلومات بأيام التشريق لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا خلاف عنده ولا تعارض عنده بين الآية والحديث. قال ومن رأى الجمع بين الآية والحديث وقال لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح، هذا الذي دندنا حوله. الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح، والحديث المقصود منه. ماذا يريد أن يقول يا إبراهيم؟ المقصود منه على ما مر علينا في القاعدة الذهبية له، ما هذه القاعدة؟ وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. فإذا دوما ننظر مقصود الحديث، فمقصود الحديث في أيام الذبح، والآية ليس فيها تحديد أيام الذبح. قال يجوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتفاق من أيام التشريق. قال ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق، وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين. عرفت أن اختلافهم على أربعة أقوال. قال وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول. قال وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر، وهي محل الذبح المنصوص عليها، فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط. يريد أن يقول الذين فسروا الأيام المعلومات بالعشر الأول، يعني هو يريد بالنسبة ليوم النحر الذي يكون فيه ليش فيه الذبح، ليس معناه أن الذبح يكون من أول ذي الحجة. المسألة الثالثة وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر، يعني هل يجوز ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق في ليالي أيام التشريق؟ القول الأول، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر. قول الثاني، وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك، وكذا أبو حنيفة وأحمد، ولكن مع الكراهة. فالإمام مالك لا يجوز عنده الذبح في ليالي أيام التشريق، وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم، ويذكر اسم الله في إيش؟ ها؟ في أيام. اليوم هذا هل هو خاص بالنهار أم أنه يشمل الليل والنهار؟ هذا يسمى لفظ مشترك، لفظ مشترك بين النهار وبين الليل والنهار معا. وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة، هذا المعنى الأول لليوم، مثل قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة إيش؟ أيام، يعني مع الليالي. ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي، مثل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يعني يمكن الآية أن توجه بحيث أنها لا تنافي إطلاق اليوم على اليوم وليش على اليوم والليلة. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فتكون الريح يعني شديدة عليهم في يومهم وإيش وليلتهم. وإنما هذا يفيد أنها تنتهي إيش، أن الريح تنتهي عليهم إيش، ليلا ولا نهارا؟ الشيخ موجود، ها؟ سبع ليال وثمانية أيام، إذن تنتهي عليهم نهارا، نعم في اليوم. قال فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الجواب قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليلة في هذه الآية قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. قال والنظر، هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني؟ يعني الآن هذا مشترك، لكن هل يحمل على يعني المعنيين أم أنه في أحدهما أظهر من الثاني؟ ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل، يعني أظهر في النهار منه في الليل، يعني اليوم يظهر إطلاقه على النهار أكثر من إطلاقه على النهار مع الليل. لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط، لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف. كيف ذلك؟ ويذكر اسم الله في أيام، في أيام، فإذا الذبح في الليل ممنوع، لكن المأخذ ضعيف، يعني منعه، منعه بالليل مأخذه ضعيف. كيف ذلك؟ قال إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب، من إيجاب دليل الخطاب. هو يعني بدليل الخطاب ها هنا أحد أنواعه، فإن دليل الخطاب عشرة أنواع، هو يعني أحد هذه الأنواع دليل الخطاب، وهذا مبحث مهم في أصول الفقه. دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، دليل الخطاب عشرة أنواع: الصفة والعلة والشرط والعدد والغاية واللقب والحصر والحال والزمان والمكان. دليل الخطاب عشرة أنواع. ابن رشد يعني منها هنا، يعني منها ها هنا أحد أنواعها وهو اللقب. فقوله إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب أي مفهوم اللقب الذي هو أحد أنواع دليل الخطاب. كيف عرفنا هذا؟ قال وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم، هذا تعريف مفهوم اللقب، تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم. ما هو الاسم ها هنا؟ ها أيام، هذا الاسم. ما ضده؟ الليالي. طيب ما هو الحكم؟ الذبح. ما ضده؟ عدم الذبح. فإذا عدم الذبح في الليل تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم. فإذا باختصار ما هو مفهوم اللقب الذي هو أحد أنواع دليل الخطاب؟ تعليق الحكم باسم، تعليق الحكم باسم. ويذكر اسم الله يعني بالذبح في أيام، تعليق الحكم باسم، هذا يسمى مفهوم ليش؟ مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هذا أيها الإخوة دلالته مردودة عند جمهور الأصوليين، فمن أجل هذا قال إلا بنحو ضعيف. مفهوم اللقب دلالته ضعيفة، كثير من الأصوليين لا يعتبره، وإنما يعتبرون مفهوم الصفة، تعليق الحكم بصفة غير تعليق الحكم بإيش؟ باسم. تعليق الحكم باسم مفهوم المخالفة فيه ضعيف، وأما تعليق الحكم بصفة مثل مثلا تعليق حكم الخمر بصفة السكر، المسكر خمر، طيب غير المسكر ليس بإيش؟ ليس بخمر. فالذي عند الجمهور الأصوليين أن المعتبر من مفهوم المخالفة هو الذي يعلق فيه الحكم بالصفة لا باسم. إذا علق الحكم باسم هذا يسمونه مفهوم الإيش؟ مفهوم اللقب. قال وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها، يعني في مقابل العشرة التي ذكرناها، حتى إنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط، يعني ما قال بمفهوم اللقب إلا الدقاق. تقول الصواب أنه قال به غيره، والدقاق هو أبو بكر محمد ابن محمد ابن جعفر البغدادي، حياته من 306 إلى 392، هذا من كبار الأصوليين الدقاق. وهناك طالبة علم في الأردن يعني كتبت فيه رسالة ماجستير بعنوان أبو بكر الدقاق وآراؤه الأصولية، أبو بكر الدقاق وآراؤه الأصولية. فإذا ابن رشد ينكر على الدقاق أنه قال بدليل الخطاب في ليش؟ في الصفات وفي ها وفي الأسماء، في الصفات وفي الأسماء. ويرى ابن رشد أن الجمهور إنما يقولون بدليل الخطاب فقط في ليش؟ في الصفات. قال إلا أن يقول قائل إن الأصل هو الحظر في الذبح، الأصل هو الحظر في الذبح، وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من جوزه بالليل الدليل. شو الخلاصة؟ الخلاف ها هنا قوي ولا لا؟ ها الخلاف هنا قوي. طيب هل نقول نذبح في النهار خروجا من الخلاف؟ نقول نعم. فكلمة خروجا من الخلاف متى تكون؟ عندما يكون الخلاف قويا، أما إذا كان الخلاف غير معتبر فكلمة خروجا من الخلاف هذه يعني كلمة في غير محلها. فعندما نقول خروجا من الخلاف إنما يكون في الخلاف المعتبر، في الخلاف ليش؟ في الخلاف القوي. قال وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده، كما كان يأمر أبو موسى بناته، أبو موسى الأشعري كان يأمر بناته أن يشهدن، فحتى يعني المرأة تقوم وتشهد، فإذا كان هذا في الشهادة فالمباشرة أولى مما لا شك فيه. قال واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح، هذا بالنسبة للذابح. طبعا بالنسبة لشروط الذابح وآداب الذبح ستأتينا في كتاب، في كتاب الذبائح، استحباب مباشرة التضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه جواز الإنابة في التضحية يوكل غيره، ويجوز أن ينيب عنه مسلما، والأفضل أن يكون فقيها بباب الذبائح والضحايا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها، يعني ما بقي منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر وإيش ووكل. ويكره استنابة اليهودي والنصراني لأن الأضحية قربة، فإن استنابه جازت الأضحية مع الكراهة وهو قول الجمهور، وأما مالك فقال لا تصح وتكون شاة لحم يعني لا تعتبر أضحية. ويجوز للمرأة المسلمة أن تذبح بيدها. قال واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه، إن ذبحها غيره بغير إذنه، فقيل قول الأول لا تجوز، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا، أعني أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا، يعني لو ضحى عنك إنسان بغير إذنك إن كان صديقا أو ولدا فيش فيجوز، بخلاف ما لو كان أجنبيا. ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز، من أجل ماذا؟ من أجل النية، إنما الأعمال بالنيات. طيب إنما الأعمال بالنيات أيضا وارد في الصديق وفي الولد، والذي يظهر والله أعلم أنه من أجل الصلة، من أجل صلة الوالد بولده والصديق بصديقه، فهو إذا ذبح عنه فكأنهما إيش؟ كأنهما شخص واحد، وهذا يبين يعني أهمية الصلاة بين الناس، يعني الصديق إذا ذبح عنك تجوز ليش؟ تجوز الأضحية. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا. واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق، مأمور سواء كان الأمر بالاستحباب للاستحباب أو للوجوب، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الهدايا لما ذبح 100 بدنة فأمر من كل بدنة ببضعة فوضعت في قدر وشرب من مرقها جميعا صلى الله عليه وسلم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر هذا اختلفوا فيه كثيرا، منهم من قال القانع هو الذي لا يسألك والمعتر الذي يتعرض لك بالسؤال، المهم أنك تطعم الجميع. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. بالنسبة للتسليم للنصوص أيها الإخوة والأحاديث، يعني حتى لا يفوت، مر علي موضع بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله كان يفرح بمثل هذا، هذا في التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، هذا ما شاء الله كم 36 مجلد، ففي المجلد 16 عرضا وأنا أقرأ مر علي موضع في مناقب أبي حنيفة لما ذكر ابن الملقن القرعة. القرعة عند الجمهور جائزة، وعند الكوفيين أنها لا تجوز، حتى قالوا لا معنى للقرعة لأنها تشبه الأزلام. انتبه من هذا النقل. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها وقال القرعة في القياس لا تستقي، ولكن تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. هذا أبو حنيفة الذين يعني يدعون عليها أنه يخالف الأحاديث، حاشاه والله لو كان يتعمد مخالفة الأحاديث ما كان إماما. يقول القرعة في القياس لا تستقي، ولكن تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. أنت أدرس فقه الأحناف وأنت تعرف هذا، أنا لست حنفيا، لكن الكثير يتعجل على الأحناف وعلى أبي حنيفة يقولون بلاش، يقولون بالرأي، هم يقولون بالرأي لأنهم لم يكونوا يعني أصحاب حديث كبقية الأئمة، فكان عندهم مجموعة من الأحاديث وكانوا يتفقهون فيها بحسب ما وصل إليهم. الآن ماذا يقول؟ ولكن تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالإيش؟ بالآثار والسنة. قال واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين، أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل. وقال ابن المواز، ابن المواز محمد ابن إبراهيم ابن زياد الإسكندراني توفي 269 هجرية وهناك رسالة دكتوراه قدمت في بلاد المغرب بعنوان ابن المواز المالكي واختياراته الفقهية في باب العبادات. هذا الزمان كله حج علينا، كل شيء الآن فيه رسالة وفيه بحث. قال ابن المواز له أن يفعل أحد الأمرين، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا، ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل، هذا استحباب. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا، نقول صحيح، لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث؟ لا، وإنما كلوا وتصدقوا وادخروا. والأكل والتصدق والادخار يقع بأقل ما يقع عليه الإسم، فلا يلزم الإيش؟ التثليث هذا. وقال عبد الوهاب المالكي في الأكل إنه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث، هذا خلاف الظاهر، لأن الحديث فيه فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور لا يجوز بيعه لأنها كلها لله. وقال أبو حنيفة القول الثاني يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير، انظر للفقه، قال يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير أي بالعروض، وستعرف السبب. وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع، يعني الانتفاع بجلدها وشعرها لا من باب البيع، من باب الانتفاع، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به، فيجوز له أن ينتفع بالجلد والشعر لكن لا يجوز أن يبيعه. طيب إذا هو باعه بالعروض هذا يجوز عنده، لماذا؟ لأن العروض انتفاع أيضا بخلاف الدراهم والدنانير. قال وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله. طبعا توارد في المرة الماضية كلام أخينا الشيخ خالد وأخونا الشيخ إبراهيم، توارد أبو عبد الله كلمني وأبو محمد أيضا كلمني فيما يتعلق بحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وفيه البدن عن عشرة في الأضاحي، وذكرنا لكم أن الشوكاني وغيره يقولون بهذا الحديث أنه في الضحايا البدن عن عشرة، ولكن في الهدايا البدن عن سبعة كالبقرة. فأبو عبد الله قال أنا أذكر أن هذا الحديث فيه كلام، وكذلك أبو محمد كان مجهز، وهذه المرة طبع جزاه الله خير. الشيخ الألباني في الإرواء، يعني المشكلة في حديث ابن عباس في الحسين بن واقد، الحسين بن واقد يروي عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس، فالشيخ الألباني يقول يعني حسين بن واقد هذا ثقة ولكنه يعني ايش يهم، صحيح؟ ايه حسين بن واقد. قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل ما تقول في الحسين بن واقد؟ فقال لا بأس به وأثنى عليه. وعن يحيى بن معين ثقة. قال أبو زرعة والنسائي ليس به بأس. والعقيلة أنكر أحمد بن حنبل حديثه. قال الأثرم قال أحمد في حديثه زيادة ما أدري أي شيء هي، ونفض يده، صعب هذه. وقال ابن سعد كان حسن الحديث. وعن أبي داود ليس به بأس. الساجي فيه نظر وهو صدوق يهم. إمام أحمد قال حديث ما أدري إيش هي. قال الذهبي في السير وقال أحمد في بعض حديثه نكرة. استنكر أحمد بعض حديثه وحرك رأسه كأنه لم يرضه. فهذا هو الإشكال في الحسين بن واقد. والشيخ الألباني رحمه الله إنما يعني على ما يبدو أنه صحح على ظاهر الله على ظاهر السند. طيب هات ما عندك يا أبا محمد. نعم نعم Thank you. كأن فيها أثر عن ابن مسعود أنه عن 10. نعم. طيب وحديث جابر نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 10. أيوة لا عن 7 أقصد عن 7. طيب هم يفرقون بين الضحايا والهدايا، الهدايا يقولون عن 7 وفي الضحايا عن 10، ما جوابهم عن هذا؟ نعم فالاعتماد على هذا حال الحسين بن واقد صحيح. الحسين نعم. يلا جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.